محمد رسول الله عليه صلاة الله. هدينا أحمد نور يمحو كل ظلام. كتاب الله الوطن نبقى دوما للعليا. وبسنة هدينا أحمد نور يمحو كل ظلام. العيش لنا وتزول قيود الأوهام. أصحابنا الجد لنحقق كل الأحلام. كنا نبغي الإسعاد هيا كينا من الأمجاد. أصحابنا الجد لنحقق كل الأحلام. نتفائل يا أصحابنا الجد لنحقق كل الأحلام. ما أجمل هذه الحياة إن كانت في شرع الله. فيها نمضي في عز نحيا في ود وسلام.